الغاب يخسر سيب زياني يمين ويميح لنو تزبيتات قاتتي وراك زبلاف وجديد مغيان يردبو ويوف ياني دانا رجاري فبود أبدي بيين يوارقي سلانا سوباس نغسي غردفين أيات بير لتر دادا سانسا تيتسيبون أيات بير لقاني القرادو من الورد يروح أيات بير لقاني القرادو من الورد يروح اتات بيرت للحمات وفتق مدرني ودام بالعيب ورتليت البشي سلطان اتات بيرت للحمات وفتق مدرين ودام بالعيب ورتليت البشي سلطان ويوفي أنا كنا نخوف لك الله يهنيك هيا نجيك وقامت صغر قرمتني فاتا ويها ويا تدير نارات سكرن الزمان على غيس ويدي إبادل سوزن تهريري اللي غيبي I'm not afraid of the dark. I'm not afraid.